لا يفلح كيد الشيطان بشهادة كل الأزمان. زيف وطلاسم وطقوس بقيت من غسق الأوثان، وبرغم سذاجة من خدعوا بمزاعم أهل البهتان، سيظل الحق يصارعهم بالحجة ثم البرهان. والفطرة تلفظ ما صنعوا لو ذاقوا طعم الإيمان. كم تاهت في الغي قلوب فاحذر عباد الشيطان، فاحذر عباد الشيطان. خرج ليعترف أن هذه التطبيقات وهذه الممارسات تؤدي بالفعل إلى ميول انتحارية. هي شهور وتختفي النشوة ويظهر الاكتئاب، وبعدها الانعزالية، وبعدها أفكار فاسدة عن الدين، وبعدها الإلحاد. هذا في قلادة تدفع من الواهنة، فكيف بمن يلجأ للكون باستحضار فكرة معينة في ذهنه والتركيز عليها؟ السلام عليكم. ما معنى ثيتا هيلينج؟ الثيتا هيلينج هي ممارسة من ضمن تطبيقات العلاج بالطاقة، تقوم على تعليم الشخص كيف يطلع بطبقات الوعي، يطلع لطبقة عالية جدا فيأتي منها بالشفاء، يجيب منها طاقة شفاء. ايه الكلام ده؟ هل ده كلام علمي؟ هل كلام طبي؟ ولا تخلف وثني مستمد من ديانات شرق آسيا الهندوسية والبوذية والطاوية؟ بيقول لك لما تطلع بالوعي لطبقة معينة تجد قدامك طاقة شفاء، اسحبها وانزل. ويقول لك ان في 7 طبقات للوعي. الطبقة الادنى اللي احنا فيها الجسم المادي والجسم الطاقي المحيط به، في بعد كده الطبقة العاطفية، ثم الطبقة الفكرية، بعدها نطلع لفوق شوية ندخل في الجسم البوذي او بوديك. العرب بينطقوها البوديك، مش بيعربوها، مش بيقولوها البوذي عشان محدش ياخد باله. فطبقة البوديك او البوذي اللي هي طبقة الاستنارة في تعريفهم، فوق شوية طبقة المونادك، ثم في الاخير اللوجويك، وخلاص انت كده دخلت على طبقة الالوهة، تعالى الله عن كفرهم. لو وصلت لهذه المستويات العليا من الوعي انت كده في اعتقادهم ما اسهل انك تأتي بطاقة شفاء. بس خد بالك وانت نازل هتاخد معاك معتقدات جديدة. ده أشهر ما يقوله دعاة الثيتا هيلينج. فهل هذا الكلام كفر صريح؟ هل هو تخلف وثني إلحادي هندوسي؟ هل هي زبالات كفرية من ديانات شرق أسيا كلها، خرافة وسحر وعبث شياطين؟ ولا هي رياضات روحية عادية ممكن نستفيد منها ونطبقها في حياتنا؟ أولاً الثيتا هيلينج هو تطبيق من تطبيقات العلاج بالطاقة الحيوية. بيقوم هذا التطبيق على إدخال الإنسان في مرحلة تأمل عميق. استرخي تماماً، غمض عيونك، تنفس بعمق، ابدأ استشعر صعودك في طبقات الوعي. إذن الصعود في طبقات الوعي ده شعور أنت بتحس بيه، وبيبدأ المعالج من خلال مجموعة من التوجيهات والموسيقى يبدأ يقول لك ماذا تفعل. وهنا بتبدأ تنفصل عن الواقع شيئا فشيئا، تبدأ تحصل أمور غريبة، بتبدأ تشوف أطياف أو كينونات ارتقاء في الوعي. انت داخل على مرحلة من مراحل فقدان الوعي. المدربين للثيتا هيلينج بيقولوا للطلاب عندهم ان هذه الكينونات هي ملائكة أو أرواح حكماء فارقوا الحياة، أو أن هذه الكينونات هي حياة سابقة لنفس المدرب. على حسب بقى المدرب بتاعك هيضحك عليك بأي جملة. الله عز وجل يخبرنا في القرآن الكريم بنوع عجيب من أنواع الضلال، يخبرنا أن الشياطين سيأتون لبعض البشر ويقدمون خدمات لبعض البشر ويحدثون بعض البشر على أنهم ملائكة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. كانوا جن، ما همش ملائكة. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. يحكي لنا التاريخ أن نبوذا دخل في مرحلة تأمل عميق، مديتيشن كامل، فحصل بعد هذا التأمل العميق على الاستنارة، الاستبصار، الإشراق. أثناء هذا التأمل رأى بوذا كينونات أجابت عن أسئلة يحتاج جوابا لها. فكرة الاسترخاء الكامل والتأمل التام، طبعا التأمل عندهم مش زي اللي عندنا، فرق شاسع. التأمل في الإسلام هو النظر في ملكوت السماوات والأرض، تدبر خلق الله عز وجل، تدبر حكمة الله عز وجل. تأمل ينبني عليه زيادة إيمان، ينبني عليه إعمال للعقل. أما التأمل عند هؤلاء فهو حالة من السكون وإيقاف كل جارحة وإيقاف حتى العقل عن التفكير. فكرة التأمل بهذه الصورة، التأمل السكوني، هذه الفكرة دخلت إلى البوذية ودخلت إلى الهندوسية على يد ما يعرف بالشمانات. والشمانات هم السحرة، سحرة الهندوس وسحرة البوذيين، اسمهم شمانات. الشمانات من خلال استرخاء كامل وفصل العقل عن الواقع وحالة بداية فقدان العقل، خلوا الشياطين تعبث في عقول البشر. الشيطان كائن طيفي خفيف، مش هيشتغل عليك وانت بكامل وعيك. الشيطان بيشتغل في لحظات تغير الوعي. فالشمان والمعالج بالطاقة الحيوية والمعالج بالثيتا هيلينج هيطلب منك انك تسترخي، توقف عقلك عن التفكير، اوقف اي فكرة في ذهنك، فهيبدأ يحصل هنا خلل او لخبطة في الوعي. وهي دي منتهى المرحلة اللي الشمان عايزها منك. الشمانيزم في تعريفها بتقوم على احداث خلل في الوعي، وما ان تصل الى هذه المرحلة خلاص الشيطان هيكمل، انت عملت اللي عليك. هتحس برعشة، بنشوة، لو في الم بيختفي وقتيا، نوع من المد الشيطاني، مدد شيطاني في جسدك. انما سلطانه على الذين يتولونه. جعل الله عز وجل للشيطان سلطانا بقدر على من يتولاه حتى يزداد في إضلاله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. فأنت رايح تقلد هندوس، تقلد بوذيين، تسلم نفسك للسحرة أو بين قوسين المعالجين بالطاقة، طبيعي تجد المدد. فالثيتا هيلينج بتعتمد على الاستعانة بالشياطين، هي خدمة شياطين، أعمال سحر وكفر وتقليد للوثنية. من يمارس الثيتا هيلينج ويصل لمرحلة تمدد الوعي اللي هي بين قوسين خلل الوعي، بيبدأ فعلا يشوف أشياء غريبة، يشوف أطياف، يشوف كينونات، هيشوف أسلافه اللي ماتوا، هيشوف حياته السابقة كيف كانت. وطبعا دي كلها أوهام وتلبيس من الشيطان، الشيطان يضحك عليه بهذه الرؤى، هلوسات شياطين وتخبطات شياطين. إذن فجلسات الثيتا هيلينج هي جلسات عبادة للشيطان، هي جلسات استحضار للشيطان، هي جلسات تقديم قرابين للشيطان. كل ما يراه الإنسان في هذه المرحلة من أطياف وكينونات وغير ذلك هو من لعب الشيطان بعقله. في الثيتا هيلينج بتكون أنت الساحر والمسحور في نفس الوقت، كما ذكرنا في حلقات سابقة. بتقدم قربان للشيطان بتقليد صلاة الوثنيين والهندوس، بتقلد الجلسات بتاعتهم وبتسلم عقلك للشيطان، فبتكون انت الساحر، وبيتم السحر على جسدك فبتكون انت المسحور، ساحر ومسحور في نفس الوقت. المضحك يقولك وانت في رحلة النزول بعد ان تصل بالوعي لدرجة معينة، وانت نازل يعني بين قوسين وانت في طريق الفوقان من سكر تسليم نفسك للشيطان، في هذه اللحظة يقول لك انت بتبدأ تتلقى معتقدات جديدة. الشيطان قبل ما تفوق هيرمي في عقلك بعض الخواطر، هيقول لك مثلا الطيف او الكينونات اللي انت شفتها دي روحك السابقة التي كنت عليها، فبكده يبقى فكرة تناسخ الارواح الكفرية فكرة صحيحة، فهو بهذا أفسد عقيدتك. هيقول لك الأديان كلها صح، أي إفساد للعقيدة، أي خواطر شيطانية. ما هو لن يقدم المدد فور فري أبدا، ما عندوش الكلام ده، لازم هناك ضريبة، والضريبة من الشيطان في دينك، في عقيدتك، في التسليم لله عز وجل. فأنت لما تطبق هذه الممارسات وتلتزم بنظام غذائي معين، نظام شبيه بالنباتي، وتقلد صلاة الوثنيين الهندوس أو البوذيين، وتبدأ تعمل السكون التام والوعي يقل، فأنت بهذا تسلم نفسك للشيطان. الشيطان قاعد وينتظر أي قربان من الإنسان. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فهو يحرص على إفساد الإنسان بأي وسيلة وأي طريق. لابد أن نحذر من هذه الأمور، لابد أن نحذر من هذه التطبيقات والممارسات، لأنها دخلت بعض البيوت. في الآن دورات كاملة في هذا الإلحاد، في هذه الوثنية. العلاج بالطاقة والثيتا هيلينج هي فلسفات إلحادية، فلسفات وثنية. فالشيك اللي انت بتمضيه على بياض وانت داخل هذه الدورات هو شيك تسليم ايمانك، تسليم دينك، تسليم عقيدتك. معنا استاذة هوليستيك العائدة من المدارس الداخلية في الهند، بعد ان درست هذه الامور، بعد ان درست اصول اليوغا والعلاج بالطاقة، معنا اليوم بعد ان اكتشفت وثنية وشيطانية هذه التطبيقات. أستاذة هوليستيك، هناك اليوم إدخال للأفكار الهندوسية والبوذية في بلادنا، في عملية غزو فكري لهذه الممارسات، فهل كلامي صح ولا في نوع من المبالغة؟ حقيقة دكتور، الهندوس هم أشخاص مجتهدون، طبعا استعملوا طرق كثيرة وجذابة لتسويق دينهم ونشر فكرهم وأقناع العالم بعقيدتهم. هذا شيء بالنسبة لي يحسب لهم بصراحة. بيغاروا على دينهم كتير ويسعون لجعل دينهم هو الديانة رقم واحد في العالم بكل ما أوتوا من قوة. نجد أنه دعاتهم أو الجوروز أو أي أحد منهم بيسوق للديانة بيغاروا على دينهم بقوة غريبة، يسعوا لجعل هذه الديانة ديانة رقم واحد في العالم بكل ما أوتوا من قوة. معظمهم يتكلم الإنجليزية بطلاقة، بيعرفوا المفاتيح اللي بيستخدموها كمان مع كل مجتمع بيدخلوا له. طبعاً بيدعوا هن إنهم يطورون طريقة عيش الناس، بيأخذوهم إلى راحة وسلام بعيداً عن ذكر كلمة دين نهائياً. لكنهم حقيقة هم يروجون لدينهم من خلال هذا الدجل الذي يمارسوه على الناس. هم ليسوا أذكياء نهائيا، لكن عم يشتغلوا ليل نهار لجعل فلسفتهم ودينهم وطريقة حياتهم التي يفخرون بها كأسلوب حياة عالمي. فخلال تواجدي في الهند، طبعا كمية الأوروبيين والأمريكان عالية جدا، العرب نسبة قليلة، كنت يمكن أنا العربية أو في اثنين معنا بس نحن عرب. تجد الأوروبي المتكبر المتعجرف جالس بين إيديهم بكل ذل، وكأنه هو الإله المخلص بالنسبة له، لأنه دخله من مفاتيح هو محتاجها. هذا الشخص اللي إجا لعنده هو محتاج شخص يعزز من شخصيته، يعطيه شوية دعم، فوجدها عند هؤلاء الأشخاص. فللأسف الشديد نعم، نجحوا بأنه ينشروا دينهم ويجعلوه عالميا معترف به، ولهم أتباع بالملايين حول العالم. وطبعا تمت مهمتهم بنجاح في الغرب، وهذا ملحوظ وكلتنا شايفينه. وقاله أحد الجوروز عندهم واسمه سمويل كومار في كتابه، قال: لقد استطعنا السيطرة على الغرب بنجاح، وقريبا لن يبقى سوى دينان في العالم، الهندوسية والإسلام. وبسبب هذه الجملة طبعا انتفضت عن الكنائس الغربية للرد عليهم، ولكن ما زال الغرب يتبع الجوروز ويرفض اتباع الكنيسة. إذن نحن أمام مخطط هندوسي، هي ليست ممارسات روحية ولا طرق استشفاء شرقية، ده مخطط لنشر الوثنية في بلادنا، في بيوتنا. لابد أن نعي لطبيعة هذه الممارسات. أشكر لكم حسن الاستماع، ونلتقي في حلقة جديدة، والسلام عليكم.